الأحياء في بيوتهم. نعم زيارة أهل الخير هذه من الفرض. زيارة الإنسان كون تزور في الله ولله لا لشيء آخر، أو تزور مريضا فهذا جاءت فيه الأحاديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زار أخا له في الله، من زار مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي حديث آخر من زار أخا له في الله فلم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع جناها، أو زار مريضا. وجاء في حديث آخر من زار مريضا فقد خاض في الرحمة بقدميه فإذا جلس غمرته. وجاء في حديث آخر أن رجلا ذهب من بلده ليزور شخصا آخر في الله، أخا له في الله يبي يزوره، فلما جاء في أثناء الطريق أرصد الله على مدرجته ملكا من الملائكة بصورة إنسان، فسلم مر هذا الرجل سلم عليه قال أين تريد يا عبد الله؟ قال والله أريد هذه القرية. قال لا هل لك فيها حاجة؟ يعني وش تبي تروح تسوي؟ تبي تشتغل؟ تبيع وتشتري؟ وش حاجة؟ قال والله أريد أن أزور أخا لي فيها في الله. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هل صاحب فضل عليك؟ أعطيك حاجة؟ مقرر؟ يعمل لك حاجة؟ معاونك على شيء؟ قال لا والله لكني أحب أتوب في الله فأحببت أن أزوره في الله. قال فإني رسول رب العالمين إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. من مكارم الأخلاق ومن محاسن الشريعة الأمر بإفشاء السلام، لهذا قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقال إذا التقى المسلمان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالسلام سنة ورده واجب، لأن هذا السلام دعاء ويجلب المودة والإخاء والتعاطف، تقوية الصلات بين الناس وضد الكبر، لأن الإنسان اللي يسلم على إخوانه المسلمين وبخاصة الضعفة والشيوخ هذا إنسان يعني سليم من الكبر. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي غير الغالي فيه والجافي عنه. المقصود أن زيارة الصالحين وأهل الخير وهم أحياء هذا من القرب، ينبغي الإنسان أن يكون يعني زيارة الصالحين العلماء العاملين بعلمهم الجيران الأقارب الشيخ الكبير المريض، هذا من حقوق المسلم من حق أخيك المسلم تزوره إلى مريض، تشهد جنازته إلى مات، تشيع جنازته إلى مات، تدعو له تنصح له تسلم عليه إذا عطس وحمد الله شمسته، هذه من حقوق المسلم على المسلم. نعم هذه من أداب الإسلام العظيم. الله أكبر. نعم. شخص يقول طفت في الوداع أيضا ثم بت في مكة هل علي إعادته؟ يسأل أخ ويقول إني طفت طواف الوداع اليوم وأني بت إلى غد، فهل من بأس هل يلزم علي إعادة الوداع؟ نعم إذا بت بعد الوداع لازم عليك الإعادة. نعم. وبعدين يسأل سؤال ثاني شيء قال ولو طفته نشتري أغراض بعده ولا لا؟ إذا ويقول ولو أني طفت فهل أشتري أغراض؟ نعم لا مانع من ذلك، تشتري حاجات في السفر تكملة بعض الحاجيات اللازمة لك، بعض المقاضي أو بعض الهدايا ما يضر إن شاء الله. نعم. قصرت شعري بعد جمرة العقبة ولم أحلق، فهل يمكن أن أحلق الآن؟ وما هو الفضل بين التقصير والحلاقة؟ إذا قصر الإنسان تقصيرا كامل ما لازم عليه أن يحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال في الثالثة والمقصرين. فالتحليق أفضل من التقصير، وذلك لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم ثلاثا وللمقصرين مرة، وهذا يدل على الفضل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الله جل وعلا في كتابه العزيز لما ذكر المحلقين والمقصرين بدأ بذكر المحلقين فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نعم. شخص ينادي أمه بلفظ يا عجوز، فهل هذا التعبير العقوبة؟ يسأل الأخ ويقول ينادي أمه يقول يا عجوز، هذا يختلف اختلاف أحوال الناس. إن كان لم تكره هذا فلا شك أن هذا من العقوب، وإن كان دارج عندهم ولا تشعر به بكراهة فالأمر هذا أسهل، لكن أنا ليظهر لي أن هذا من العقوب وأن ينبغي لتلطف لوالدته، يقول يا أمه يا أمي يا والدتي رحمك الله رحمك الله غفر الله لك وهكذا. أما قلت يا عجوز أو سمي به يا شيبة أو يا شايب أو يا عجوز، هذه كلها من ألفاظ الجفاء. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني معناها من دام نهت عن التأفيف معناها ما كان أولى منه فهو منهي عنه باب أولى، كالضرب والشتم كلام السيء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهل قولت يا عجوز من القول الكريم؟ لا والله، من القول السيء، لأن النساء أيضا جبلن على أنهن دائما يرغبن أن يكن شابات هكذا، كذلك الرجل سبحان الله العظيم الإنسان مجبور على حب هذا الشيء، ولهذا يحاول دائما أن يكون صغير، والمرأة أيضا أشد وأشد. وقل لهما قولا كريما، هذا كلام رب العالمين. فهل الآن كل قول ليس بالكريم لا يجوز أن توجه لا لوالدتك ولا لوالدك؟ وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فينبغي للإنسان أيها الأحباب أن يكون بارا بوالديه وبالأخص الأم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك ثم أدناك أدناك. المقصود أن الوالدين لهما حق عظيم، لأنهما هما السبب في وجودك، وقد حنيا عليك في صغرك، وبخاصة الأم حملتك في بطنها أشهرا وعانت من ألام الوضع ما الله به عليم، ثم أيضا جعلت لها جعلت حجرها لك وعاء، وجعلت ثديها لك سقاء، وكانت تتعاهدك في صغرك بالتنظيف وتميط عنك الأذى ولا تتأثر ولا تتأفف. فحينئذ لما بلغت هذا السن كانت في حاجة إلى العفو تتنكر لها، هذا والله ليس من الوفاء بل هو من العقوق. ولهذا يعجبني قول القائل يعتب على ولده، ولده لما كبر وبلغ يعني السن اللي يؤمل أن يعطف عليه وينفعه ويتعاون معه تنكر لأبيه وصار لا يبالي بأبيه ولا يهتم له كحالة بعض الناس، لا أقول أنهم كثير لكنهم موجودون الآن، بعض الناس يتنكر لوالديه، إذا سأله وين تبي تروح مش عليكم مني، إذا وين جيت من قال بروح قريب أنا كذا، يعني سبحان الله ما كأن هالوالدين لهم عليه سابق فضل. ولهذا يقول القائل يعتب على ولده: غلوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أدنيك وتنهل، تعل بما أدني إليك وتنهل، فلما بلغت السن والغاية إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبد لشكواك إلا ساهرا أتململ، غلوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبد لشكواك إلا ساهرا أتململ، ك كأني أنا الذي أصبت بما أصبت به فعيني تحمله. يعني تبكي عليك إذا شفت تعبان مريض ولا كذا أنا أبكي عليك. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يعني يقول ليه ليتك يا ما حصل منك من الجميل ومعروف أقل شيء مرسدان كانك جار. فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يا إخواني الله جل وعلا قارن حق الوالدين بحقه جل وعلا فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم حق الوالدين وبخاصة الأم. والأم دائما متعلقة بولدها حتى تموت، إن كان صغير تترحم عليه وتحن عليه، إن كان كبير كل ما ظهر ما ترتاح أن يعود، إن مرض فقلبها معلق به حتى يشفى، إن مات فهي تذكره وتدعو له أكثر من غيرها، فهي ما تنساه أبدا إلا إذا مات. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل ثم بالبر بوالديكما جميعا إن وجدا أو الموجود منهما وبخاصة الأم. نعم. والدي متوفيان هل يجوز أن نحج عنهما؟ لا مانع من هذا. يسأل يقول والدي متوفيان هل يجوز أن يحج عنهما؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. إذا حجيت عن نفسه ولا شر. رجل والدته ميتة وأعطى مطوف 1000 ريال ليؤدي عنهما حج وعمرة، هل يصح ذلك؟ والله إذا لمن إذا كان المطوف حج عن نفسه وكان المطوف موثوق في الحج لمن نعم. حججت مفردا هل يمكن أن أتي بعمرة وأنا أديت عمرة الإسلام قبل سنة؟ يسأل الأخ ويقول إن حج مفردا فهل يأتي بعمرة؟ ما دام سبق أن اعتمر فلا يلزم أن يأتي بعمرة، تكفي العمرة الأولى وباقي وقته يصرف في المسجد المبارك يصلي ويقرأ القرآن يحضر حلقات الذكر يطوف يخف الزحام. نعم. إني دخلت بالعمرة وطفت طواف الإفاضة وشربت من ماء زمزم ثم ذهبت لأسعى بين الصفا والمروة وسعيت 14 شوطا جهلا، بدأت من الصفا ورجعت إلى المروة حتى انتهيت إلى الصفا شوط واحد. يعني يعتبر هذا شوط واحد، يبدأ من الصفا ويعود إلى الصفا يعتبره شوط. هذا الأخ يقول أنه سعى ما شاء الله 14 مرة على اعتبار أن الذهاب والمجيء واحدة، هذا على كل حال يعتبر زائد السعي والزائد ما له حكم، لكن 7 هي المطلوبة والباقي لا اعتبار لها. نعم. العمرة صحيحة إن شاء الله. مدام طاف وسعى وقصر خلاص. نعم. أنا من مصر وأريد عمرة عن أبي، فهل إذا أحرمت من مسجد التنعيم هل هذه العمرة صحيحة أم لا؟ إذا كان والدك متوفى أو شيخ كبير لا يمكن أن يجي ما في مانع. رميت يوم 11 الجمرة الصغرى ب21 حصى سهوا، ولما أتممت ذلك فكرت ثم أتممت 12 والثالثة الثانية والثالثة كل واحدة منهم ب7 حصى. الأولى رماها ب21 والوسطى والعقبة رماها ب7 حصى. ما يضر هذا، هو الآن يعني الإشكال في كونه زاد في زاد يرمي الجمار واحد رماها ب21 وما يزن عليه إلا 7 14 ما لها اعتبار. نعم. هل يجوز مصافحة المرأة وخاصة الأقرباء مثلا أخت جوزتي أو أمها أو جوزة أخي؟ يسأل الأخ عن مصافحة النساء. أما النساء المحارم فلا مانع من مصافحتهن كالوالدة والجدات وزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة والأخوات من النسب والرضاع، كل هذا لا مانع منه. أما غير المحارم فلا تجوز مصافحتهن، مثل أخت الزوجة، مثل عمة الزوجة أو خالتها، مثل الجيران، من بنات العم، زوجة الأخ أيضا، كل هؤلاء لا تجد مصافحة. حتى العجوز يا شيخ؟ نعم حتى العجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء ومدت إليه امرأة قال عليه الصلاة يدها قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح المشرك. فالمصافحة يعني لا تشرح. طفل عشر سنوات عمر إيش؟ ها؟ طفل عمر عشر سنوات تصافح؟ هذه لا أيضا تعتبر امرأة. لكن أقل من سبع ما يخال. جوزتي رفضت أن تلبس البرقع وتغطي وجهها، هل يجوز أن أطلقها وأترك سبيلها؟ شخص يسأل ويقول أن المرأة رفض زوجتها رفضت تلبس البرقع ولا رفضت أن تغطي وجهها، لا يتعين عليها أن تغطي وجهها، وأنك أيضا تأمرها بهذا ولك تأديبها على هذا الشيء، أو تبلغ والدها يلزمها بهذا، لأن الحجاب مطلوب من المرأة. أما الطلاق لا تعجل فيه، عالج الموضوع ما تراه مناسب، فإذا يسعى مشكلة امرأة تكون كاشفة قدام الناس صعب، هذا لا يجوز، لكن تعالج الموضوع ما تراه مناسب من التخويف والتحذير والنصح، وأيضا تستعين بالله أولا ثم أيضا لأقاربها عليها حتى يعني إن شاء الله يعني يؤثرون عليها. نعم. من أحرم متمتعا ولم يذبح إلى الآن هل حجه صحيح؟ من أحرم متمتعا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام فهذا عليه هدي، وكان الهدي عليه أن يذبحه في يوم العيد أو أيام التشريق، الآن وقد فاتها أيام التشريق فإن كان واجد الهدي يذبحه، يعتبر هذا من باب أنه يعني كأنه جبر هذا النسك اللي ترك فلا مانع منه، وإن كان أنه عاجز فيصوم عشرة أيام إذا روح إلى بلده نظرا إلى أن أيام الحج قد انتهت. نعم.